ويأتي فيها خلاف قوي. إذا جامع في يوم السبت ولم يكفر، ثم جامع في يوم الأحد مرة ثانية والآن قد أفسد يومين، هل تجب عليك كفارة واحدة أم عليك كفارتان؟ في خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن عليك كفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل، ولأن شهر رمضان بمنزلة اليوم الواحد. والقول الثاني في المسألة أن عليك كفارتين، لأن لكل يوم حرمة، كما أن علي قضاء يومين علي أداء كفارتين، لأن هاتك حرمة اليوم الأول وهاتك حرمة اليوم الثاني. وهذا قول قوي وأقوى من القول بأن عليك كفارة واحدة، لأن هذا أفسد يومين ولكل يوم حرمة. أما لو كفر على اليوم الأول ثم جامع من الغد فلا إشكال أن عليه كفارة الثانية. عبد الله عنه قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى فكفارة ثانية، لأنها عبادة تجب كفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوضع إذا كان بعد التكفير. قدم عندنا قلنا أن اليوم فسد ولا يصح الصيام، ما دام أنه قد فسد فهو ما جامع فيه صيام، لأنه جامع فيه إفطار فلا كفارة ثانية على ذلك. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ويصح من الرواية الأولى. نعم. أقول أن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه في المرة الثانية لأن صيامه فسد في الجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، فجماعه الثاني لم يفسد صيامه، وهذا هو الأقرب. قال: وكل من يجب أن يمساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائض جرحه ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته فعليه كفارة، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذره ثم زال عذره أنه لا يجب عليه إمساك بقيته أصلا، لما ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وكذلك من جامع يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس غربت أو لم يعلم بدخول رمضان لا كفارة عليه الجهل، فهذا هو الأقرب عليه وعليه، فلا يجب عليه بالجماع في هذا اليوم كفارة. ومن أكثر قضاء لعذره حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، أي لا يجب عليه إلا قضاء ما فاته في رمضان الأول لأنه غير مفرط. وإن فرط لأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة أنه أوجب ذلك على من قدر على القضاء تفرط حتى جاء رمضان الثاني. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه لأنه غير مبرر، وإن كان لغير عذر أقعد عنه لكل يوم مسكين، لما جاء عن عائشة وابن عباس في من مات وعليه صيام من رمضان قال: يطعم عنه إلا أن يكون الصوت مكفورا فإنه يصام عنه، لما روى البخاري ومسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهنها ماتت عليها صوت نذر، قالت: أفا أقضيني عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للولي وهو الوالد أن يصوم عن قريب الذي توفي وعليه صيام في رمضان لم يقضي وهو مبرر بذلك، أو كان عليه صيام دفع أو كفارة بحديث ومات وعليه صيام صاب عنه ولي متفق عليه وعلى والأفضل. قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صاب عنه ولي. أولا هذا الحكم على الاستحباب والاختيار لا على الإيجاب، سواء قلنا بأن الصيام ندب أو قلنا بأن الصيام عام وليس نذكره إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم صام عن وليه أي استحبابا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن يجني غيري وأنا أتحمل كنايته. الأمر الثاني اختلف الفقهاء في هذا الحديث هل هو خاص بالنذر كما ذهب إلى الطائفة من العلماء من ابن عباس، أو أن هذا عام بالنذر وغيره، بمعنى أن من مات وعليه صيام جاز لوليه الصوم عنه. وظاهر اللفظ العموم، ظاهر اللفظ العموم، وأن هذا يشمل النذر أيضا غيره. وعلى القول بأنه في النذر فالعلة موجودة ما دام أنه واجب فالآخر واجب، فهذا يقضى كما هذا يقضى. إذا شرع قضاء النذر فلماذا لا يشرع قضاء الفرض؟ لكن بعض العلماء فرض قال إن النذر التزمه على نفسه حقوق العباد المية على المشاحة، حقوق الخالق المية على المسامحة، ولكن يبقى أن هذه كلها حقوق أيضا للخالق. الأول أوجبه الله عليه ومات قبل التمكن من أدائه، والثاني أوجبه على نفسه فصار حقا لله. وهذا كله في من أفطر في رمضان ومضى رمضان ولم يصوم. أما من كان يصوم رمضان مات في أثناء الشهر فما تبقى من الشهر لا يجب عليه القضاء بالإجماع، بل ولا يستحب لأوليائه الصوم عنه لأن هذا لا أفضل. نعم. عفى الله عنه. عفى الله عنه. وكذلك كل نذر ضاعف فإنه يستحب لولي أن يقضي عن الميت كل نذر ضاعف نذره ولم يأت به قبل وفاته كالحج المندوب والاعتكاف المندوب والصلاة المندوبة، لأن النذر صار دينا في الذمة ودين الله يقضى كدين الآدم. عبد الله قال رحمه الله باب ما يسجي صوت. قال المؤلف ومن اكل او شرب او استعطى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان او استقاء فقاء او استمع او قفل او لمس فهمنا او ابدا او كرر النظر حتى انزل لو احتجم عابدا ذاكرا لصومه فسد. نعم هذه مفطرات عند الحنابله وسناقشه ان شاء الله جل وعلا في كل حكم في ثلاثة أمور مجمع عليها ومع ذلك مختلف فيه. نعطي المجمع عليه ثم ذلك مختلف فيه على حسب ما يذكره المؤلف. المجمع عليه من المفطرات الأكل والشرب والجماع، ومع هذا ما بيجمع. المجمع عليه ثلاثة الأكل والشرب والجماع، لا يختلف العلماء في أن هذه مفطرات، وما عدا ذلك ففيه خلاف. وإذا شرع المؤلف إن شاء الله تعالى في تفصيلها نفصل أيضا فيها الأحكام ومذاهب الأئمة. نعم. عفى الله عنك. وإن فعل أناس أو بكرا لم يصح صومه. نعم قوله إن فعل أناس أو بكرا، الإكراه أيضا في خلاف بالنسبة لبعض المسائل، والنسيان أيضا في خلاف بالنسبة للجماع. لأن بعض الفقهاء يقول أن الجماع ما يقع في النسيان، فلو فعله سواء كان ناسا أو غير ناس فإن كفارة تلزمه. وطالب من العلماء يقولون أن الحكم معلق في النسيان، إذا وجد وجد الحكم، إذا ما وجد لا يوجد الحكم، لا يوجد قد يوجد. نعم. أظن في كلام المؤلف هذا مسائل هي من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى النبي. ويدخل في الشرب شرب الدخان، فاذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لأنه شراب بلا شك. يأخذ الأكل والشرب المغذيات التي تقوم مقام الأكل والشرب، لا فرق بين المغذي وبين الأكل والشرب. إذا الإنسان يعيش على المغذي سنين ولا يتضرر، فدل هذا أن المغذي بمنزلة الأكل بمنزلة الشرب، فهو إذا مفطر. نعم. وشرب كل شيء بحسبه، فهو شراب ضار محرم. من استعرض بصرف الدواء في الأنف أو باستنشاقه فاصلا وفاصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صوته، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع في جسده كأن يداوي. لكن المقصود وصل ليس الطعم، الطعم لا يؤثر. الإنسان حين يضع أكله أحيانا بقلبه يحس بالطعم في حلقه ولا لا يفطر. المقصود بما يدخل بما يسمى مغذية ويعطي البدن قوة، أما ما لا يعطي البدن قوة فإن هذا لا يفطر. لذلك أحيانا إذا يضع قطرة في عينيه ويحس بالطعم في حلقه هذا لا يفطر، ولأن الأصل في العين أنها ليست منفذا للمعدة بخلاف الأنف. الأنف منفذ للمعدة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا في إشارة إلى أن الأنف منفذ للمعدة. نعم. عبد الله كأن يداوي جرحا غائرا في جسده، وكأن يدخل العلاج إلى جوفه من طريق الأذن أو الذكر ونحو ذلك. وكان متعبدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام مما دخل. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول أبي هريرة وقول ابن عباس. وأيضا معنى الحديث مما دخل دخل المعدة وقوى البدن، أما ما يدخل من الذكر والدبر فهذا في تفصيل. فإن كان على وجه التغذية فهذا يفطر، إن كان على وجه العلاج فهذا لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا هو بمنزلتهما. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامهما مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك، وهذا هو الأفضل. وعليه فإن الإفطار العلاجية غير المغذية، وكذلك التفطير في العين والأذن ونحو ذلك لا تفسد الصيام. أما الإبرة المغذية ومثلها حقن الدم بالجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى فإنها تغفل، لأن ذلك يقوم مقام الطعام والشراب. والأقرب أن بقاء الرجل لا يفسد الصيام، لأن دخول شيء من السائل الذي في عبوة البقاء إلى المعدة غير مقطوع به، والأصل بقاء الصوت وصحته واليقين لا يكون بشك. ومثله بخار السجين فلا حاجة لاستعمال الفرشاة ومعجون وحده، وحشو السن على الصيام بأدنى معجون والحشو لا يدخلان إلى المعدة. وكذلك يحتاط الإنسان يدع المعجون إلى الليل، ويحتاط في إصلاح الأسنان إلى الليل، لأن أحيانا وهو يعمل الأسنان ليضع الحشوة يدخل شيء إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، خاصة أنه بإمكان الإنسان يحوله إلى الليل ولا تدعو الضرورة إليه في النهار، ويقوم مقام المعجون السواك وهو عونية، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. أقول الله عنك. وكذلك لا حرج على الصائم في إدخال، أقول الله عنك. وكذلك لا حرج على الصائم في إدخال المسطرة أو إدخال جدار أو نحو في أي جسم من جسم الإنسان ولو من الفم، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا يقوم مقامهما. وكذلك لا حرج على الصائم في استعمال الجهاد أو المكياج أو عبرة الشفاه الإنسان أو المرحمة مواقف الشفتين أو العقل، لأن ذلك كله ليس بأكل ولا شرب. لكن هذا في تفصيل بالنسبة للكراهية، لكانت المرأة متزوجة فإن المرأة لا تتيمم في نهار رمضان، لأن هذا قد يبعد التهوى عن الزوج فيقع المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريب إلى ما لا يريبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمرأة تحت كل الحكم ألا تتيمم في نهار رمضان لأن تفتن الزوج، وهذا في محذور. نعم. عبد الله فمن استقاء ذاكرا لصيامه كسر صوته غباره يعني تربح مستقاء